جاعل الملائكة يزيد في الخلق ما يشاء وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم يا السماء والأرض ما زهر فقد كذبت رسل من قبل وإلى الله ترجع الأمور وإلى الله ترجع ولا يغرنكم بالله الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير يا لكم عدو فاتخذوه إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا فما زين له سوء عمله فرآه حسنا فما زين له سوء عمله فرآه فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء عليهم حسرات فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون فما زين له سوء عمله فرآه حسنا فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء فسقناه إلى بلد ميت فبالله من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو والله خلقكم من تراب خلقكم من تراب والله إن ذلك على الله يسير إن ذلك على والله خلقكم من تراب ثم من نطفة والله وما يعمر من محمد ولا ينقص من عمره وما يعمر من محمد ولا ينقص من عمره إلا في كتاب مواخر لتبتغوا من فضله